إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وحين قصة الرأي حديث جبريل أين قصة الرأي وحين مريني علامات كقيامة حديث كور رمائي أين تشوقني على مد كواد أن تلد الأمة ربتها وشرحني صدح تفسير أهل العلم وكفسر أنه شاقني صدح تفسير أنه شاقني أي أهل العلم والشاقين لبا أهام با مركا حوكرون وإن لقد هذا وحلوغة شيدا عقوق الوالدين كابضان أي والدين كارني ماذا إلى أبطك أي لما عامل أيان أو لدق ميان hoyoyun kood sidii aad doonay leeyihiin oo kale ay ula dhaqmayaan xagga marka dagaalka iyo karooxa iyo amarka iyo garaacista mid walba ya tafsiirka labaad in la yiraahdo ummahatul awlad ka yaani marka hadisku tilmaamaya inay jiri doonaan ummahatul awlad adooma laga ilmo dhashada marka sayid ku dhinto عدي دحل جوجين اي ساي او وبدكي اي كميديين وبدكيدي اي كميديين ايا مركا دحليسا مركا وانا كخروبيسا الروح يعني ما ادونسن كرو والدكي مركا وحا لوغه جيدا وا كخروبيسا لبدا تفسير ايا لبدا قويسن او كقويسن تفاسير تكله وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان على مدى اللواد حديث كنت الماما يا وحيتاي يعني دتك عيد أهان شري عقها عدايا كبها مركا كبها يسنن إقاقا ونا عيد أها إعريها الراعي شري inaad aragto xaalay ku baratamayaan oo isugu faanayaan ama isugu dheer dhiganayaan guriyaha dhaadheer taasna waxaa laga tilmaamayaa xooluhu inay badanayaan dad marka fuqara ahaana ay noqon doonaan dad aqniye ay noqon doonaan calaamadaasina waa calaamadka qiyaamada ay ka mid tahay وانا دعضي او وحيالها حصيلي دعي اي اي كمت او داد بضان او يغو مقالا ان هو رأسو مرين حول مركا ان لهان شرين ايا مركا حول استي دابن مركا قريا دا دير رستي وحي سينا وغسي موقت بضان تاهي أما آذو قصي عدهي يعني خليج العربي واقي هو الفقر وآذو قبضنا وخليج كعربيد انتان مركب باترول كالهلين فقر وقبضنا دتك وحيستانا مبضنا فقر قنا آذي آذو قبضنا مركب باترول كالهلين دبديدنا وحي نغطي يعني ودنا ذا مركا غنية ذا أبي كم ذن غدين ذا ودنا من درا ذا هدا دير واتا لغا ديسي واقي هرنا فقري كتشرا ما هو هاي الفقري يعني مركا ميلة بذن كتشرا ما هاي ودنا بذن ومانتا يعني حالة دودو أي حق حولها اللي ذاتو ayaa marka ka sareeyay iyaguna ay ka hooseeyeen waxaad garan kartaa faqrigu heerku gaarsiisna وحل كين تشري حرمينك ومصر لقى كين تشري كميس لسود دبي وقت يدا حج كلا كين تشري كميس كميس تاجوانا لقصة عبين تشري وخروا وين ومكيا كويا لا لديك تشري ونمن مركا أشرافة آل بيدي أي مركا مسؤول كيهم باللودي بيشري dadku subaxii markuu waagu bariyo qaalib koodu dadka wax dad waxay istaawaa jireen laakiin waa yaraayeen dadka qaalib koodu kuyu waxay u gali jireen subaxii markuu waagu bariyo kimistaasay kuyu u gali jireen markaas dadka xabad xabad loo siin jiray xabad xabad da kimistaasila loo siiyo babiyaha lagu cabbi jiray kimistaasi waxay jiri jirto la haysan jiray حج كحج وحلقوا سوقا يا كميس الدنبي حج كالدنبي لكيني دونه شرعي باي أهاي تدكي سوق غاري باقار كود نولي يهن يدو مركا كميس دا سيدا اللو بحيو كيو غلو غلو وانا شاي محققة ومركا وحوي رب أوي فقر قا إيا عايد نماذا كتر تيادي آد بيوبدناي هذا حق الإمارات كتاهي، يا هذا خليج كتاهي بقى. وقت هذا قاركود واحد يعشر تي، إن بختي قال بريه. هير كاسي مركب قادم. المهم، تدخل إسكتشر إلا كين وحنت الماما يا غالب كونه أها فقرية. مركا وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان وعلامات علامات كقيامة كمدة وأنا علامات محققة أدعضي كتبين علامات كقرين علامات كقيامة وأشراط الساعة مصنفات يكتب ذنبا لقالك خلاصة هانا سيدا عينو الشاقناي باي علماء دو اخيبيان حديث كوحوسي شاقيا انو عمر يلي فمضى فلبثنا مليا نكواتقي تبدو وقت دير بانو السقناني روايات كقار باعدين يين صدح مال موضى هيد وقت قاس صدح مال موضى وديد ونبي وكويل عمرو مقرنيسا كي وحي ويدينا يي مقرنيسا مركز سامو حنكوري بوري الله ورسوله أعلم إلهي رسولك ساوغا أقوم بذن اتكالو دنبا أغا أقوم بذن وحلقا قادنا يا مركز روح وحلو ويديو مسألة شرعية لو ويديو إنا مشروع تهي إلا إله الله ورسوله أعلم تاسا يا لقا قادنا حديث فربضن باكسو أرورتي وشيغي إساءيني صحابدو ورنشرين الله ورسوله أعلم مرك النبي صلى الله عليه وسلم مسألة ويدير لكن أهل علم أقاركوض وحي إله دين مرك النبي قلت انتهي صلى الله عليه وسلم دبديد إن لا إله دا الله ورسوله أعلم ما أها إوين الله أعلم كلي لا إله دا وهي صحابة رسول صلى الله عليه وسلم ما يعرنشرين ما يعرنشرين مركي النبي قلت انتهي دبديد الله ورسوله أعلم أي وحي يعرنشرين الله أعلم وركعين كاسة علماء قاركوض أي شيئين وحكم ذا علماء الشيك بكر أبو زيد كتاب كيسة معجم المناهل اللفظية كتاب كيسة سوق الشيك علماء كلاو الشيكتين واجرتان قاركود وحابي مركا يلاهدين وباحثين تكمدي بدعوه إيان إن بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم دبديدين ليلاهد الله ورسوله أعلم وهي الصحابة ما يستعمالين حتى خيرها الله إن الصحابة أعلم الله مركا وقتك النبي قلنا يسأل لأرنا أيي بالغا قادنا يا بيلاهدين أحاديثا لكن قول كاسي صحيح معها الصواب كوحو يهي وحي مسائل الشرعية الله ورسوله أعلم والأرنكرا مركو النبي قلن تيدبديت سيد اللو أرنا أيي مركو النبي قلن نولا يعني سيد اللو أرنا أيي أي مركو قلن تيدبديت نالله أرنكرا دليل منعين أيي وشيغا أيي مركن ضنبئنا الله أرنكر شيغا أيينا مجرو لكن وحيالها الدنيا هذا كذا عايها دي لجو ويديو ما أرن كرتي الله ورسوله أعلم وأيه رسوله صلى الله عليه وسلم ما أوجا وح الدنيا هذا كذا عاية ما أوجا وين وح سحصلان يين الدعان يتفصيل كيليهين مذو كور القبة معها لكن علم النبي صلى الله عليه وسلم مركه ربك وصف إسنا إمن كان سيدي بوصف إسيهي oo kuma gaaraha cilmigiisu waqtigu noolaa iyo kaliya kuma gaaraha sidoo marka ugu sifaysnaa cilmiga markuu noolaa ayuu markuu dhintay dabadeedna cilmiga sidii ugu sifaysan yahay saasa awadeed baa ahlul ilmi qaar kood ay yiraahdeen wixii masaa'il sharciya ama cilmi diiniya wixii ku saabsan Allahu wa rasuuluhu a'lamu wa la'an kara hatta ba'da wafati ar-rasuul sallallahu alayhi wa sallam laakin umurta dunyowiga dhacaysa لما أوران كرو تفصيل كان علماء الشيكتي وحكم ذا محمد بن صالح العثيمين يعني مركا يا كم ذا علماء السياسي ذا وتفصيل صي أما وركا كسابسا صحابة رسوله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة الرسول ما يوران شري الله ورسوله أعلمه تاو حلقات شوابا يا منعي وايو وحمنعي لقات شوابا يا آثار بضن بأسوار ورطيء الشيكيسا إن صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم إن أرنشرين الله ورسوله أعلم عمر بن الخطاب وكسبنا تين سيدا يلي بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم صحيح أنه كسبنا عمر بن الخطاب لفتيس حديث كالوحو الشيقية إنه ويديي ذاتك غير كودين سؤالي آيات سورة البقرة كسر أرطي أيود أحدكم أن تكون له جنة يعني آيات داس إنه يلي ما حيكو سابسنته دبادنا مركا أي الهدين وقود شوابين الله ورسوله أعلم دبادنا عمر أعراضي أو كيلي وحط الهدان وقرنا إن أردها أما ما قرنا إن أردها عجيز كان حاكم وغيره بأسوري وأنا صحيح إنكارك عمر وإنكار إياي أو كعروض إنما ما أهين إن الرسول كسو الدارين أعلم إياد هذا كسو الدارين مركا تاما أها إوحا وإنكار إياي وحي تاهي إنا إنا مركا أرانين وقرانا إنا إيا ما قرانا إنا من نبا مركا ديكما إنكار عمر إنا يلادان الله ورسوله أعلم إما أران الله أعلم وده الرسول كهكو دارين مؤرن أثارك للفتو دوال وسوريي أهل علم بضن استعمالين أول سون نغليي وعلماء بضن أي مركة استعمالي ساس أودي الله ورسوله أعلم إلا استعماله وهي علم الدينية نبي أيوك السودق علم الدينك يعني إساقنا وأقوم بضنا أود بشر ككلاوك أقوم بضنا ساس أودي وحي علم ديني مرك الروح اللي ويدي هدان وقرانين وحو أرانا يا الله ورسوله أعلم إنه إله ذا ومشروع الله أعلم إنه كوكافتو مانا أبنان أثارها غاركو أن الصحابة وحكا قصوا أرورتي بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم نبي مركا دمشدي سيد بديد إنه يا الله أعلم إله ذا مركا تنئي تاسبا واسوغانتهي وحش دينك ومسونا وحي علم ديني مرك الروح اللي ويديو إنو إلاد الله ورسوله أعلمه ولو بعد وفاة الرسول بها أهاته صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم مرك أسوء الشيقي عمر أكويل كان جبريل بوها هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم وأسلوب أصاليب تعليم تكمل يسيد ذاتك وحلوب برو in masalada la weydiyo oo marka ay garan waayaan masaladii loo bayaamiyo loo sheego waxana laga qaadanayaa islaamka iyo iimaanka iyo ihsaanka saddexda in diin la isku yiraahdo marka maratib uu diin islaami inuu inay yihiin ayaa marka laga qaadanayaa xadiiskan laga dariishada hadaba riwaayada kale xadiiskan ilayha su'ar hortay oo sheegaysa markii ninkii tagay isla markaas ba inuu nabigu sallallahu alayhi wasallam saxaabada uu sheegay inuu jibriil yahay riwaaya kala xadiiska uu leeyahay ayaa sidaas iyada ku saarortay labada marka riwaaya mid waliba waa saxiixo culamadu se waa jamciyeen oo waa kulmiyeen waxayna ku kulmiyeen waxaa lagu xambaarayaa markii qisadu sidaa u dhammaatay ee ninkii uu tegay in cumar markaa kacay oo isaguna tegay dabad cumar oo maqan inuu nebigu sallallahu calayhi wasallam saxaabadii kale la fadhiday inuu u sheegay cumarna saddex maalmood dabadeed inuu isaga weydiiyo ku yidhi kii wax i weydiinayay ma garanaysaa dabadna markuu yidhi allahu warasuulu aclamu markaa cumarna uu sheegay labada markaa riwaayo ee xadiidku leeyahay sidaasay ahlu cilmigu ku kulmiyeen haddaba xadiidkani wuxuu sheegayaa nin inuu nebiga u yimi waxaana markaa xadiidka aakhirkiisa lagu fasiray inuu jibriil yahay laakiin taas laga qaadan maayo sida saxiixa ah ee jamaahiru ahli cilmi ku tageen salafan wa khalafan laakiin jibriil inuu nin yahay yacni xaqiiqatan u yahay laga qaadan maayo sida jamaahirta culammadu ay ku tageen saxiixa ah lagama qaadanayo xadiidkan inuu jibriil yahay nin inuu yahay xaqiiqatan u yahay laga qaadan maayo ama malaa'igtu inay rag yihiin taasna laga qaadan maayo laga daliishan maayo ee waxay tani ku dhacday yacni tamathul bay samayn karaan malaa'igtu oo suurad bashar ama bini aadam ama suurad nin bay ku iman karaan siduu ilaahay baa uu yidhi fatamathala lahaa basharan sawiya qisada maryamo markii laga waramaayey jibriilna markaa la diray oo maryamo loo diray siuu markaa waxa weeye markaa ugu afuufo yacni markaa ciise yacni markaa ugu afuufo oo ilmaha markaa uu siiyo biidni illaahina uu ku siiyo sidaas iyadaa loogu diray waxa uu ilaahay sheegay inuu jibriil isu ekaysiiyey yacni suurad nin oo suurad bashar ugu yimi fatamathala lahaa basharan sawiya marka id dalaca calaynaa rajulun waxaa looga jeedaa muuqaalka wuxuu la ekaa marka nin inuu yahay oo suurad iyo muuqaal nin buu ula yimi laakiin xaqiiqatan malak buu ahaa wax daliiloo sheegaya malaa'igtu inay rag yihiin ama inay lab yihiinna ma jiro waxay markaa culammada ahlu sunnahu jamaahirtoodu ay qabaan inaan lab iyo dhadigtoonna lagu sifaynayn malaa'igta oo aan labada midnaba lagu sifaynayn al-aslu athaalithu asalka saddexaad yacni saddex asal buu kitaabku ka warramaayey asalka koowaad wuxuu ahaa markaa ilaahay oo man rabbuka waa ka warramay wamaa diinukana waa ka warramayee diintaadu waa tuma waman nabiyuka nebigaagu waa kumana kitaabku waa ka warramay marka asalkii saddexaad waxa weeye yacni nebigaagu waa kuma weyn al-aslu athaalithu asalka saddexaad macrifatu nabiyikum nebigiinna garashada la garta weeye muxammadin nebigiinaasoo muxammad ahaaday sala allahu calayhi wasalam garashada la gartee loo aqoon yeesho asalka saddexaad wey wa huwa nebigeennu sala allahu calayhi wasalam muxammad ibnu cabdillaahi ibni cabdilmutalib ibni haashim waa muxammad oo ina cabdillaahi ah cabdillaahina ina cabdimutaliba cabdimutalibna ina haashim uu yahay وهاشم هاشمنا من قريش قريش بكثر سنة وقريش قريشنا من العرب عربي كمدهات والعرب عربتنا من ذرية إسماعيل تفرت نبي إسماعيل بي كمدهات إسماعيل كاسو ابن إبراهيم إن إبراهيم أهادي الخليل إبراهيم كاسو كي لهي تشعلا أهادي هو خليل الرحمن عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام عليه إبراهيم كركيس أهاتو وعلى نبينا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كركيس أهاتو أفضل الصلاة صلي كي أغفض لك بدنا يو السلام سلامتي أغفض لك بدنا كركيس أهاتو أصلي يعني كي أغمضنا يا سلامتي أغمضنا كركيس أهاتو صلي قنا وحلوقة شيدا أمان أمن حريس أي اللوت شيدا خاصة أما رحمة مع تعظيم سلامتنا وحلوقة شيدا نبت قلي أي مركة اللوقة شيدا وله وحاوسونا ذي النبي صلى الله عليه وسلم من العمر حق عمرك وحاوسونا ذي 63 سنة صدح يلحذن صنو أي أسونا ذي أو صدحي اللي حذن شر أيو كردين طيب منها 40 قبل النبوة وحكم ذا هاي صدحي اللي حذن كاسانو أفرطن سنة أيا كم ذا هاي النبي نمذا كهو الرئيسي 23 نبيا ورسولا وحكى لأسقناتي أما كم ذا هاتي مركا صدحي اللي حذن كاسانو صدحي اللباتن سنة أياك مدهاتي أو صدحي اللباتن قاسنا نبي أسقنا دين صلى الله عليه وسلم نبيا حال نبي أهادي ورسولا يحال رسول أهادي صدحي اللباتن قاسنا نبئ وحلوقو وحيودو النبي لقاقيا لي بإقرأ إقرأ سورة اللي يلاهدو وحي قلو وحيودي أي النبي لقاقيا وأرسل وحلق الصدر الرسول لك قدقي بالمدثر يعني سورة مركز سورة المدثر ليلة ده أي الله الصدر يا رسول لك قدقي وبلده نبي صلى الله عليه وسلم بلد كيس يدل كيسنا مكة مكة أيها هذا وبلده بلد كالرسول صلى الله عليه وسلم مكة مكوي وهاجر وهجروا ذي النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مدينة أيوه هجروا ذي وعشيخنا تلماما يا رحمه الله نبي محمد صلى الله عليه وسلم إن لقرته الله أقوي يشو قرشد النبي صلى الله عليه وسلم لقرنا أيوه مركه روى إن لقرته مقعيدي سوى إن لقرته نسب كي سوى إن لقرته عمري سواء لقرتا يعني أوصافتي سواء لقرتا إيا النبي إيا الرسول يعني مركا انت وها بلد كي سواء لقرتا مقعي سواء لإله ذا النبي صلى الله عليه وسلم محمد با لإله ذا مقعيك لنا النبي وأصبنا دين ومقعيك لنا وارها مقعي ذي سكروا حكم ذا أحمد با كم ذا الماحي با كم دها الحاشر با كم دها العاقب با كم دها المقفي با كم دها نبي الرحمة با كم دها نبي التوبة با كم دها أسماء بضم بي علماء الشيغان لكن أسماء النبي صلى الله عليه وسلم لقوم قعابيه يعني الدليل وإن الله هي أسماء لقوم قعابيه مقعان دليل الله إنن نبي صلى الله عليه وسلم ليس كمان قعابيه إنه محمد ها إشكالكم أشره وأنا معلوم من الدين بالضرورة دين تضرورة لغوية قالنا إن نبي محمد صلى الله عليه وسلم إن محمد لورنشري أفر آية ضد القرآن نواكس أرورين محمد رسول الله بكملة وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل 4 آيات oo kitaabka Ilaahay kamida lagu nasgareey magaciisa in Muhammad la yiraahdo lagu nasgareeyo lagu sheeg asmadiisa waxa kamid ahayd Ahmed oo mubashiran bi rasuul yati min baad ismuhu Ahmed yaani Ahmed ka waxa loo jeedaa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam baa loo jeedaa oo quraanka lagu sheegay waxaanu nabi ciise ku bushaareynayay inuu rasuul iman doono rasuulkaas oo magaciisa la yiraahdo axmed magacyada nabigana sallallahu alayhi wasallam waxay culimadu yiraahdeen wa a'laamun wa awsaaf wa magacyo waana sifooyin wa magacyo أعلام بين نبي أويهين ومقعي سفوين وأويهين معناها مركة أسماء ذاسي أي شيء مقصود وي ونبي صفي وهي مركة محمد نبي وي صلى الله عليه وسلم أو يعني آدي آدبا لون مهدي لون مهدين دونايا أولين تي آخرين تبوا مهدي ومحمد وأنا أحمد وأحمد الحامدين عذي الله أم هذا النقضاء وكي أم هذا نقبضنا إن مقعيد النبي صلى الله عليه وسلم أيهين أعلام وأوصافنا وحكتوصنا إياه حديثك صحيحة أو النبي صلى الله عليه وسلم وأنا الماحي يمحو الله بي الكفرة وأنا الحاشر يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب ليس بعدي نبي وحكم إذا حديث كاس أي عضينا إياه والنبي قوحه صلى الله عليه وسلم وحانا هاي الماحيبان هاي وقال لماذا إلى هاي يقوم مصحي ويقوم بابي قال لماذا أنا قد صببت إذا كم مصحي ويقوم بابي أما كسولي الحاشر بان هاي والنبي قوحه صلى الله عليه وسلم وضدك يعني مركا وحل غصو ساريا يعني على قدمي يعني مركا هوس فيد على القصة صاري بمعنى أني قد ضبضي بالله صبحنايا وأنا الشيخ حديث كلام النبي والشيخ صلى الله عليه وسلم إن لما أنتوا ضدكم مركا يسقى هرسانيا يعني مركا علم كيس والنبي هذا مركا لما أنتوا علم كيس أيكوه سترا وحانا هيب النبي صلى الله عليه وسلم العاقب وليس بعدي نبي نبي إيقا مضم بيه marka waxa laga qaadanaya xadiiskaasi ku tusinaya magaciyada nabiga sallallahu alayhi wasallam inay yihiin sifooyina inay yihiin magaciyana yihiin taas iyadaa laga qaadanaya dadka qarkood magaciyada nabiga ku sheegeen waxa kamida yaasin iyo taaha ayaa kamida oo waxa jira taaha waxa loo jeedaa rasuulka sallallahu alayhi wasallam baa loo jeedaa waa ismi asmaada rasuulka kamida ياسين واسلا سيدا سلا سوكر يلهدي وحيدا ياسين و مقع مركا النبي صلى الله عليه وسلم أسونا ذيوي أطي صوفيا قاركود يلهدان بشرف طه وياسين أما بجاه طه وياسين وطي سلا سيدا توصل كمركا وحوي مركا جاه إذا تظل وتوصل يانا بدعوي أعلم ماذا مركا يسقى وحي الشيقان إننا وحد دليل رهين بدعنا أي تهي عبادك شيء مركب بدعض لا لا إنه غنيسا يعني وحوي واحد دليلنا مركب ملها توصلك دعاء الغو توصل واترتا أدلين إلى ظهر لكن توصلك جاه إذا تذل الغو توصل ما بنانا علماء دي مركب هرنا لقمصوا النقلين والصحابة دي رسولك صلى الله عليه وسلم يا تابعين تي أتباع تابعين تي لقمهاي ولا يقو إنكرا أي أي لقهاي وتابعين تقاركوض أي إنكرا وأبو حنيفة وحوي لمركو كهد لا يمسلا التوصل كمركا قصة بسن ذات ذا مجاها وح مركا أبو حنيفة ويري يعني لا يدعى الله إلا به إلهي يعني مركا اسم كيسا إن لغو بريم ويانا عدك لا لغو مبريه عدك لا لغو مبريه لغو موي ديستو لما يلاهدو يعني هبل بانكو بريه كتب تفقيق حنفية دون واقريان صاحبي أبي حنيفة نساس وكلا يقول مركا نصقريين أو حين تلما مأرن كنوع عسين كراهيتها وحنا يوتشي ذنب علماء يلهن كراهة التحريم أي يوتشي ذا كتب تفقيقا مركا وحوي حنفيو كوا ذي قديم كهاي كوا ذي مركا متأخرين تقرين مد والبا وكت الله وأنا كل نص قري سنت وكل شجر علماء يكلا لو وقت جا هلا جمسون نقلين يعني مركا هذا الكايجو أرن كهذا لا جمسون نقلين لكن أبو حنيفة iyey labadiisii saaxiib saas iyadaaba inkaarka looga soo raray ay inkiraya laakin sahabaadii iyo tabiiciintii iyo atbaacu tabiiciintii iyaga markaa wax qawla oo mas'alada ku saabsan laga ma soo naqlin haday tahay sugis iyo haday tahay markaa diidmo midnaba waxaana ay culimadu sheegeen inay tahay min qabiil bid'ah oo ay markaa tahay bid'atu ittifaq sida al-allama ibn al-qayyim ba oo ku sheegayo كتاب كتبتي سكمل لو كل شيء جاي شيخ تقي الدين أو كسر رأي أو حورنا يا توصل كجاه أم ذا تظل وتوصل يا وبدعة باتفاق العلماء وبدع وأنا ليس هو فقسي علماء اتفاق هذا أي كسرنا ذي بدعة مدرس مركا النبي صلى الله عليه وسلم إن مجيء سطاه لا يلهذ أم ياسين لا يلهذ الدليل مرح حروف تنو حي لم تهي حروفها مركا الحروف المقطعة سورتها مركا قرآن كا غير كود لقب لوضي أي مركا لم تهي سيدا حاميم إيا مركا إساقا يعني مالها لم تكا ألف لام ميم حاميم نون صاد إيا حروفها لم تكا أي ياسين يطاهنا إي لم ديه ساس أودد إلا إلى ذو مقع الرسول دليل ساسين أولهي علماء قار كود أسماء الرسول كوكم ببالغود ينو أسماء بذنو أن دليل لها ينبسوك القاضي أبو بكر بن العربي نوحويري دور يلحدا مقع والرسول كأسوكنا ذي أيان مركا هياد بذن مركا وترسيك دور يلحدا بقرسي قار كلا كسيب بديي أو وحي إلى ذي النبي صلى الله عليه وسلم صدح بقولهم مقع أي أصق ناضي القاضي أبو بكر بن العرب نوح كسه النقلي السوفية قار كودين إلى هدين نبي صلى الله عليه وسلم كن مقع بأصق ناضي كن مقع أي أصق ناضي لكن أشياء النوع سيشيقيان وامد أن صححين أو غلطة أشياء بدنا الدليل لهين بكدرين oo marka waxa weeye nabiga ay ku magacaabaya ashyada qaar kooda oo saafnimo iyo sifooyin u soo arooray oo ay magacyo ka dhigeena waa jira marka wixii aan marka shaygi aan magacnimo u soo aroorin shaygi aan magacnimo u soo aroorin magac laga dhiga ma aha ee sifannimadeeda waa in loo daaya sifannimadeeda waa in loo daaya isibki aan dalil lahayna waa in aan nabiga sallallahu alayhi wasallam lagu magacaabay نبي النسب كيسا وحو النبي أها صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم أبيه عبد الله بن لورنشري أووغي عبد المطلب بن لورنشري أووغي سلبادنا هاشم بن لورنشري هاشمنا قريش بو كدشي وقريش بو كترسنا قريشنا عرب بي كم دهاتا هذا الكيبا قريش ليلة ذا علماء ذو أسكو خلافان لبقى البيكليه علماء ذا بدن كود وحي إلى هذان قريش وحل إلى هذا وأن نضرب كنانة يعني يعد كفر عن طي أي قريش إلى هذا العلم يقار كودنا وحي إلى هذين فهر بن مالك أي قريش إلى هذا لبدا قول بنا الحافظ العراقي كتاب كيس ألفية السيرة أي كشاق أي مركب بيد بو كشاق أو وحو يري أما قريش فالأصح فهر جماعها والأكثرون النضر حافظ العراقي وحو يري قريش ميا فالأصح فهر سيدا مركب صحاب بضني وإن فهر ابن مالك قريش ليلاده فهر ابن مالك وإن قريش ليلاده نصب كأو نبي ترسنا أيه أضياش أو ترسنا أيه وأضيق كوبية طبنات والأكثرون النظر مركا قريش وحكل منا يا فهري وانا صد أصحى علماء بدن كودنا وحي قبان إنه قريش اللي يلهده نظر بن كنانة اللي يلهده نظر وفهري أووغيوي وفهري بن مالك بن النظر مركا صد أصحى وفهري بن مالك أووي مركا قريش عربي كتر سنته بل عربي يضع وفضل بضن أهل علم يقول مركا يكهض ليان حق النصب كأي كهض ليان نبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى هاي وحو كدليي يعني عدي أقول شرفت بضنيد حق النصب كأي أوحي أهل علم يقول قبان جنسك عربت يا جنسك عجمت لبدا وحا مدن او حق النسبهان امدن جنسي عربته شيخ الاسلام ابن تيميه كتاب كيسه لا يراه اقتضاء الصراط المستقيم مساله النوع سوا كغه هضليا وحانو مركا شيغيا حرب الكرماني انو مركا شيغي كتاب اعتقاد اوليه انو كسواروريي أهل السنة والجماعة إن إسكوا فقسيهين جنسي عرب إنو كفضل بذي هاي جنسي عجمت كتاب عقيدة أبانو مسألة ذاكو الشيخ حربنا وحوها علماء يهوري السلف كأيو مركا كمدها من علماء القرن الثالث أيو كمدها مركا وحاو تلماما يا شيخ الإسلام ابن تيمية جنسك عربتو كجنسيهان مركا لو ايغا يوا كم مدنيهن جنسك عجمتو وكم مدنيه وايو عجمتو حل قرن ايا اولاد يعقوب باوغم مدنا يدو اولاد يعقوب ايوغم مدنيهن حدنا مركا وحوايا اولاد يعقوب اي كم مدنيهن كجنسيهان مركا لغا ايغا يو يعني اولاد اسماعيل يعني أفراد كما هضلين وأولاد يعقوب النبي يبضن باكسوا بحي إذا النبي أهي نعيد النبي فضلي قيد مقاري كرتو فضلي قود مقاري كرتو أرن كانوا حوية وحي علماء مركاة تلمامين وتفضيل بالعلامة وشيخ الإسلام ابن تيمية كتاب كيس منهاج السنة النبوية وحورنا يا وحي شر تفضيل بالحقيقة هي تفضيل بالعلامة تفضيل بالعلامة مركا لغا ايغا ايو حقا نصبكا علامة داسي وحي كتوسين ايسا انو جنسيغا سمدنيه لكن حقيقة تفضيل كالغوكا لفضيل ايا وحي كتساب سنتهي يعني مركا ايمانك يتقوى او عدي مركا تقوى دي ايمانك زيادة كله وتفضيل بالحقيقة بين نغنيس تفضيل بالحقيقة هدي وحوهي حقيقة دي عدني انا ام ضنتهي او كإيمان وينتهي او كإيمان كمال بدنت إيمان كيدو ككمال بدن يهي وتقوى ديدو كبدنتهي اللي أغادو يعني تي نصبكو وحبا شيق ميسو تي نصبكو وحبا شيق ميسو او تفضيل كحقيقة دا أيامركا كمودن تفضيل كعلامة وحلو كالفضيل أي لكن مركا حقيقة دي اللي أغين وحلو وهشان أي علامة دي أمارد دا أي اللي وهشان أي سأساودي أدلة كلا السعر أرطية المام إيسا يعني لا فضل لعربي على عجمي ولا فضل لأبيض على أسود ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى يعني حديث كسيدة الشيغية أو كما قال صلى الله عليه وسلم حديث كسيدة الشيغية وحو براروچني تفضيل كحقيقة أي براروچني تنهري علماء الشيغية وتفضيل بالعلامة تنوع سيكو سابسنت إلهينا وحور إن أكرمكم عند الله أتقاكم مركا واجرتا على كل حال لبدي الروح مركا يحق إيمانك يتقوى إسكم مرتبيه وأين إتا زيادك كالالهي ولكن حق النصب كأي كلام مذنيه دو حلورنا يا ذاك أفضل كاسا فضل بضن بالورنا كاس يعني النصب كرال ديرات كا شرفت حق النصب ككسا بسنك زيادة لا أي أفضل بالورنا لكن مركا وحويه كي حق النصب كلا جمدنا ويساقوا النقضة كحق إيمانك يتقوى ديراتك كله الزيادة كله ويساقوا النقضة كي كلنا مركا النقضة كلقا مدنيا هايو النقضة وحال الأرنى يا كا إيمانك يتقوى الزيادة كله إساق أفضل الأرنى نصبك مركا عبرضا يا للماي لكن مركا حق إيمانك يتقوى كس ما وأي شرفت حق نصبك إسدارادا دي مركا ولغوك لفضليا شرفت حق نصبك ولغوك لفضليا لكن لما أرنى أيو مذا شرفت نصبك يعني هاي سنن كي شرفت حق نصبك هاي استي أيو كم مدنيا هاي مركا إساق لما أرنى حالت مركا أي سنمان يعني مركا سال أرنى وحينو قران كرا إنه قريش أقوم مدنيهم بينو قران كرا بنو هاشم والنبي صلى الله عليه وسلم قرابة ديسا حدنا يضو بنو هاشم أي مركا قريش أقوم مدنيهين وأي قفد لبدنيهين حدنا كمر دلنا يسو صحابة قريش أها لكن بني هاشم أنا هين إن عدي بني هاشم كفض لبدن يسو كمر دلنا يسو أولا ما أرنا أيو أبو بكر إي عمر عربا كفض لبدن على أرن ماي عربا كفض لبدن على أرن ماي وأيو الدلد وحي شيغ إيسا إيمانك يتقوى ذا مركا لشيغ أيو إن أبو بكر وفضل بدنا صحابة رسول صلى الله عليه وسلم عمرنا وكحيغي عمرنا وكحيغي أحاديث صحيحة نخص أرورتي مركا شرفت نصبك وتفضيل مقيد إسكن غنيسا وتفضيل المقيد لا يستلزم التفضيل المطلق تفضيل كمقيد كاهي ما لازم سنة يوم كان سنة يوم تفضيل مطلقة كإنسان ماي حديث مسلم صحيح كسوري من حديث واصلة من الأسقع وحو النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل إلى هاي وحو الدورتي كنانة أيوك الدورتي يعني تفيرتي إسماعيل يعني إسماعيل عدة كفر عن تي إلى هاي وحوك الدورت كنانة أيوك الدورت واصطفى قريشا من كنانة كنانة عدة كفر عن تينا قريش بو إلى هاي كدورت أيوك صيفة دلا قريش بو صيفة دلا واصطفى هاشما من قريش هاشم نوحوك الدورت قريش بو كدورت وقريشنا وحو صيفة دلا يعني مركب بنو هاشم واصطفاني من بني هاشم وحو النبي صلى الله عليه وسلم وحو يقدرت إلهي هاشم عدو دالي اي هاشم كإسرنا أنه يقدرت إبا النبي صلى الله عليه وسلم حديث كان مسلم با صحيح كسوري مركا حديث كاسي وحو شيغي إنه مركا قريش كفضي بضانتا هاي عربتا كالي وحو كالو مركا فائدين إياه بنو هاشم من قريش كفضل بدنيهن وكم مدنيهن حق نصبك ساسي هذا أبو فايدين مركا هو إلا إسكا إلا عليا إلا إسكا شرا عربتك تشينسي أهان إن لو نعو أما تشينسي أهان إن لو عايو وحي علماء ذو إلهدين هدي مركا نعيب كعرب مركا إسكا يعني كعرب نمال لو نعو يعني وحوية تنو عاسي دين حمي شيغيسا دين حمو أي شيء جيسا ويا النبي محمد صلى الله عليه وسلم عرب وكرشا هو مركا وحوى من العرب يعني مركا فضل ذي صحابة رسوله صلى الله عليه وسلم وحيا هاي من العرب وغالب كود عرب بيا هاي غالب كود عرب بيا هاي ساسا أولين علماء قار كود وحي الهدين يعني مركا نعيب كعرب يعني مركا كتشنسي أهان سيقود لون نعاه وحي شيء جيسا الدين حما أي شيء جيسا عيدا مركا عرب ودن لعايانا يعني عيدا سي وحي قاريسا دتك خير كبضنا اي عيدا سي كود عيسا والنبي محمد صلى الله عليه وسلم وقهر رأي وصحابتي سي فضل كبضنا اي كسو حقان وكسو يعني كتشرا مركا عيدا مركا لعايو عرب تشينسيهان لو عاينا وين لسكتشرا قيب عرب كمدا اوحن يعني قفكوا نعي كرا وانا عاي كرا لكن عرب أردن إنه مركا سيقود أما أنه أما سيقود أوضع عايو تنوع سيوحوية من خطر ويهي أو من مركا وحوية خالصة oo qofka marka diintiisa marka isaga halis gelinaysa weeyaan. Sheekhu wuxuu yiri wal arabu min dhurriyati Ismaaciil, arabtu waxay ka tirsantahay tafirta Ismaaciil. Aktharka culamadu waxay yidhaahdaan carabtu waa laba qaybood, qaxtaaniyiin iyo cadnaaniyiin bay u qaybiyaan culamada badankoodu. Qolada cadnaaniyiinta ee Mucad ibn Cadnaan gasha, iyagu waxay ku abtirsanayaan Ismaaciil, oo nebi Ismaaciil bay gelayaan nasabkoodu. Qolada qaxtaaniyiinta la yidhaahdo, iyagu marka ma soo galaan bay culamada badankoodu qabaan Ismaaciil ma soo galaan, ee waxay kaga darmayaan meel Ismaaciil ka dambaysa ayay kaga darmayaan. Laakiin taa'ifa ahlu cilmiga ka mid a ayaa waxay leeyihiin carabta labada qayboodba waxay gelayaan Ismaaciil, hadday cadnaaniyiinta yihiin iyo hadday qaxtaaniyiinta yihiin. qaxdaaniyiinta qabaa'il badan baa soo gelaya, waxaa ka mid a waxa weeye yacni reer Saba baa ka mid a, yacni marka kuwa markaa soo gelaya. Oo xataa ansaartii aws iyo khadraj ahaa, dee waxay ahaayeen qaxdaaniyiin bay ahaayeen, waxay markaa gelayaan waxa weeye Saba bay gelayaan. Waa Saba ibnu Yashdud ibnu Yacrub ibnu Qaxtaan oo markii reer Saba ciqaabku ku dhacay oo la googooyey oo Ilaahay yidhi wamazaqnaahum kulla mumazaq, waa googoynay googoyn dhammaantood. Saba waxay deganayd Yaman, qabaaisha Saba la yidhaahdaa Yaman bay deganayeen. nicmooyin baana Ilaahay siiyey, nicmadiina waa ka abaalka dareen, waa kibreen, dabad markaa waa la ciqaabay, magaalooyinku way isugu dhadhowaayeen, beeraha jiray yacni markaa durdurada iyo ayay haysteen nicmooyin badan bay qabeen. Markii dambey waxay yidhaahdeen Ilaahayow yacni markaa magaalooyinka noo kala fogee si aan markaa dadka yacni liita ayna u safri karin, yacni magaalooyinku way isugu dhadhowaayeen baa leeyahay. Markay tan ka baxaan yacni duhurka markaysa ama qadada mid bay tegayaan, haddana waxa weeye markaa cishaha ama fiidkii haddana mid kale ay tegayaan, subaxii haddana saasun bay markaa isugu saarsaarayaan. Markaasaa nicmooyinku saa ugu xidhiidhsanaayeen. Markay nicmadii Ilaahay ka abaalka dareen, Ilaahay wuxuu yidhi fajacalnaahum axaadiisa wamazaqnaahum kulla mumazaq, waxaanu ka yeelay qaar sheekooyin u saaxiib oo laga sheekaysto, googoyn dhammaantood baananu googoynay. Marka shadara madar baa laga dhigay, qolaba gees baa marka isagaa loo faliiriyo oo loo tuuray. Aws iyo khasraj yacni waxay gelayaan laf ka mid a Sabac ka mida bay gelayaan, iyaguna xaggaa iyo madiinay u faliireen. marka wax Afrika yani Saba markaysa waa la kala kaxeeyey ama waa la googooyey, wax Afrika xaggeeda loo kaxeeyo, wax markaysa xagga Aasiya loo kaxeeyo, yacni marka Aasiyada kale loo kaxeeyo, yacni marka qaarba meel baa laga tuuray. Xataa marka isaga waxa kuwan la yidhaahdo yacni qolada marka amxaarada la yidhaahdo ama hara iyagu is yidhaahdaan, waxay sheegtaan iyagu markaa nasabkooda, hadda ma aha kuwa Tigreeg iyo kuwaas, maaha kuwa amxaarada la yidhahda, amxaara qabiile qabaaisha la yidhahda, waxay sheegtaan inay Saba ka mid yihiin nasab ahaan, sidaas iyadaa bay sheegtaan. Marka almuhim yacni qolo waliba marka ay faliireen oo gees u faliireen, qoladii dhulkooda ay tageen bay dhaqankoodii qaateen, afkoodii yeesheen, yacni dhaqankoodii la mid noqdeen, dhaqankoodii ay la mid noqdeen. marka almuhim qolada qaxtaaniyiinta culamadu way isku khilaafsan yihiin, Ismaaciil miyay soo galaan mise ma soo galaan. Aktharku waxay leeyihiin ma soo galaan, laakiin bacdu culamada ka mid a waxay leeyihiin waa soo galaan, waana sida Ibnu Isxaaq u tegey inay Ismaaciil soo galaan. وانا سيدا كم وقت اختيارك البخاري انو يهي وانا سيدا زبير بن بكار وغيره سوري بعض العلماء ارجحه البخاري صحيح سوحه باب يستي باب مركا معنيه سيهي نسبة اهل اليمن الى اسماعيل خير يمن ان لو نسبيه اسماعيل لو نسبيه يمن قبائش جوجتي عربت اهي قحطانيين با مركا اسغا غالب اهي دو جماهيرتو اهي مركا و هو سعر ري حديث كي شيغايي قولو مركا اصلا مركا ليرهدو او مركا قحطانيين تا كميدا انو نبي كوري صلى الله عليه وسلم ارموا بني اسماعيل فان اباكم كان راميا ها و هو النبي كوري صلى الله عليه وسلم ارموا جنا بني اسماعيل تفيرتي اسماعيل يعني رديه مركا اسا مركا جنا او بمعنى دغمدا يعني دغتما فان اباكم كان راميا ابيهم بو هو حميد وح جنا ايو اها اي مركا وحا ويه دغتما او مركا وحا ويه وح جنا مركا حديث كاس وحا صنيع البخاري كم موقته إنه مركا كدلي شنايو قحطانيين تو إن إسماعيل السوق جليان إنه كدلي شنايو وأنا صدى مركا ابن إسحاق وغيره كتجين بعض العلماء أرجحه والعرب من ذرية إسماعيل إسماعيل نوى إن إبراهيم وي عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام نبي عمر قيسى وحو النبي وكل انت صلى الله عليه وسلم صدحي اللحدان شر أيو كل انت إساقو صدحي اللحدان سنة شراء أيو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وكل انت وأتلقى الصوري أي حديث مسلم من في الأيين وكسو من يهي معاوية مركو صدحي اللحدان شر أها ayu xogaa shakiyay oo warwareey inuu dhimanayo markaas uu yiri nabigu wuxuu ku dhintay sallallahu alayhi wasallam 36 jir abu bakarna wuxuu ku dhintay 36 jir muawiya oranaya umarna wuxuu ku dhintay 36 jir ana umalayn maayo inaan dhaafayo laakiin malaha siduu malaynayay way khilaaftayo muddo badan buu sii noolaa isagu oo muddada muddo ka badan ayuu noolaaday umriga ummada nabi muhammadna sallallahu alayhi wa sallam waxa uu gaaliba lixdan iyo toddobaatan inta u dhaxaysa inuu noqdo ayaa uu gaaliba xadiis baanu nabi ku sheegay oo wuxuu rasuulku yiri sallallahu alayhi wa sallam a'maru ummati ma bayna 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dhalik عمريضة أمضيذ واللحدة يتضباطا انت ودحيسة يعني وحوش إذا هو غالب في مكشورتك وحنا صيعة ضينة انت كذا بيسة وأقلهم ما يجوز ذلك وحير انت تضباطا كبقد بتعرفتا ويرت هيبا النبي صلى الله عليه وسلم مركا النبي صلى الله عليه وسلم سدحي اللحدة سنة أي عمر يسوها أفرتن سنو نبي نماذا واكه الرئيسي وقبل النبوة أيها أفرتن شر مركوها نبي صلى الله عليه وسلم أي إلهي وحيودي نبي محمد صلى الله عليه وسلم أون النبي كيرا صدح يلا باتن سنو أي رسوله صلى الله عليه وسلم نبي يا رسول بأها صدح يلا باتن سنو أي نبي يا رسول بأها النبي صلى الله عليه وسلم انت انا عباده يا دعوه ودتك دينت او ييرايو يا جهاد وقالت لا شهاده ايو ايو كدمايست افرتن كان سنه كهريي النبي نمدا لفتود النبي وحو اها صلى الله عليه وسلم مؤمن بوها قال لما مرنا ما مصوم مر النبي صلى الله عليه وسلم ولقينا سنة معابدين mar walba ilaahay oo kaliya caabudi jiray mar walba ilaahay oo kaliya ayu caabudi jiray nin nabiga sallallahu alayhi wasallam ay daris ahaayeen waagi hore marka nabinimada ka horeysay ay daris ahaayeen ayaa wuxuu sheegay waxaan maqlay isagoo khadiija yaani ooridiisi isagoo kule khadiija isagoo kule baan maqlay buu nabigu sallallahu alayhi wasallam yaani ya khadiijatu khadiijay wallahi la a'budu al-uzza abada ilaahay baan ku dhaartay uzza waligaa caabudi maayo wallahi la a'budu al-lata abada ilaahay baan ku dhaartay waligaa la ta'abudi maayo marka nabigu sallallahu alayhi wasallam warigiba wuxuu ku sugnaa tawxiid tawxiid buu ku sugnaa culamaduna waa isku waafaqsan yihiin oo wax khilaafi kuma jiraan inuu nabigu markaa iimaan iyo tawxiid ku sugnaa oo aanu marnaba shirki iyo gaalnimo soo marin marnaba inaanu shirki iyo gaalnimo soo marin waa isku waafaqsan yihiin culamadu iska daa gaalnimo xataa waxyaalaha foosha xun ee zinada iyo waxyaalaha khariban iyo ashyaada nabigu ma soo marin wax fawaaxisha xataa qabla nubuwa nabigu ma samayn sallallahu alayhi wasallam marnaba nabigu wax xumaata ah yacni ma samayn jirin waxaa la soo raray kacbada iyadoo la dhisaayo oo dhagxanteedii la guraayo ayaa nabigu sallallahu alayhi wasallam dhagxantii buu wax ka guray waana yaraa markaa da'diisu dhagxantii isagoo wax ka guraya ayaa maradu marba ka yara dhacdhacdaa guntigu adeerkii baa wuxuu ku yidhi war marada kaa dhacdhacaysa intaad degta saarato soo qaad dhagxanta maradii buu markaa halkan saaray isla markiiba waa dhacay maalintaa dabadeed cawradiisa dib looma arag yacni daqiiqada uu marada ka furay hadday asaxo weliba xadiisku si xadiisa weliba ma hubno laakiin ahlu siyarku waa soo naqliyaan yacni cawradiisu xataa saasay u asturnay oo nabigu sala allahu alayhi wasallam aanu cawradiisa u muujin jirin marka wax fawaaxishana nabigu ma soo marin nabigu sala allahu alayhi wasallam 23 sano ayuu nebi iyo rasuul labadaba ahaa ay culamadu isweydiiyaan farqiga u dhexeeya rasuul iyo nebi ahlu cilmi badani waxay yidhaahdaan nebi waxaa la yidhaahdaa man uuxiya ilayhi bisharcin walam yu'mar bitabliiqi ka loo waxyoodo sharci laakiin aan la farin oo la amrin inuu dadka gaadhsiiyo ka waxaa la yidhaahdaa nebi baa la yidhaahdaa rasuulna waxaa la yidhaahdaa man awxa allahu ilayhi bisharcin wa amara bitabliiqi والعمل به رسول وحل الى ذا كو الى هي وحيوده شرعي اون امر انو ددك غارسيو ميد ولبا انو كو عمل فلو وا لا امر هادو نبي يحي هادو رسول يحي با لكن غارسين تا ان لا امره غارسين تا ان لا امري ايو ماركا لا ديراد يحي رسولكو ساس يدا با اهل علم بدني ماركا شيغن kolley waxa muxaqaqa rasuul iyo nebi in farqi u dhexeeyo ayna kala caamsan yihiin oo rasuul kasta waa nebi laakiin nebi kastaa rasuul ma aha rasuul kasta waa nebi laakiin nebi kastaa rasuul ma aha marka cumuum iyo khusuus baa u dhexeeya taas yada ah waa mid marka aan shaki lahayn hayeesha tacriifka lagu tacriifiyey in la yidhaahdo man uuxiya ilayhi bisharcin walam yu'mar bitabliiqi kaasaa nebi la yidhaahdaa culamo badani ha sheegaan laakiin ahlu cilmi ee qaarkood way ictiraadeen oo waxay yidhaahdeen nadar baa warkaa ku sugan waxaana nadarku kaga sugan yahay walam yu'mar bitabliiqi waa shatriga ama qaybtaas oo waayo ciduu ilaahay u waxyooday oo uu shareeco baray siday u soo ragal tahay in la yiraahdo waajib kuma aha inuu dadka u sheego ama gaarsiyo wa tu nabi goore sallallahu alayhi wa sallam hadith ka sahiha ma ba'atha allah min nabiyyin illa kana haqqan alayhi an yadulla ummatahu min khayri ma ya'lamuhu lahum hadith ka sahih wa huwa sheegaya ilahay nabi ka soo diray waxa xaq waajib aha nabigaas inuu ummadiisa gaarsiyo oo tusiyo khayrku og yahay una uga digo shirka uu og yahayna uga digo oo ka reebo marka nabi kasta xaq waajib inuu yahay gaarsiinta iyo bayaanka iyo tusinto aya hadiskaasi sheegaya saxiixaan ku sugan yahay wa mid kale waxay noqsoonahay gaarsiinta sharciga la sheego yaani atbaacda rususha raacday ee rumaysay bay waajib ku tahay ba inay dadka u sheegaan khayrka xumaantana ka reeba oo in wanaagga la amro oo dadka khayrka loo sheego xumaantana laga reeba mu'miniintii atbaacda rususha ahayd ee rususha rumaysay raacday ee aan nebiyaba ahayn bay waajib ku tahay fardu kifaayaba ha ku ahaatee say u suuragal tahay in la yidhaahdo nebi uu ilaahay u waxyoodo isagu sharciga baray ayayna waajib ku ahayn inuu dadkii sharciga u sheego arrin qalada يعني معروف كإن لا أمر حمان تنال الرئيبا مؤمنين تبا واجب بيكوتا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر حالة دعيت كفرات تأشير تقفك وهو نغن يفرض كفاية وإذا قام به من يكفي سقط الحرج عن الباقي هذا يكون قنته واجب كاس اتكف لاني انت كلا واجبك وكدعيا لكن وقت هذا غير كود بيتعيون كرتا وعين نقون كرتا وهدو شرعي روحا سي قرانا يودتك ميشا لتشوغا اينا قرانا اينين دي ساقا عين كل نقون ايسا مركا سوا كو تعيون ايسا مركا إلا هالنبي قوح اللوغو وحيوذين ويساقو كو عبادة يسو شرعي كاس لكن أمضى إنه خير كأمر رحمان تنكر يا بايسا ما صار ده وحوي يا وأرها صح نغني أمة محمد نكما جارها واجب أنت ذاتك الجو واجب يي وأنا قال فره رحمان تنا الله ريبه أو ما ذي هرب واجب يكو هاي وطويل هاي لي كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون waxaa loogu dhaleecaynayaa reer banu israa'iil inay xumaanta reebi jirin waxaa loogu dhaleecaynayaa waa inay ka tageen waajib saara inay ka tageen daraadeed baa loogu dhaleecaynay kaanu laa yatanaahawna can munkarin facaluuhu labisa maa kaanuu yafcaluun aayad kale ilaahay wuxuu yidhi lawlaa yanhaahum arrabbaaniyuuna walaxbaaru can qawlihim alithma wa aklihim assuxta labisa maa kaanuu yasnacuun لبئس ما كانوا يصنعون فعل السماء فعل كاسين وحما ذي حمانتي إلا الريب وايا أي الله نصا وشاق آية وشاق مركا أمدي هو ريحتا واجب يكوى هايد وناقنا إلا فرضتك حمانتنا الله الريب ساسا أود تعريف كالغو تعريفنا يا النبي من أوحى الله إليه بشرع ولم يأمر بتبليغه وأكو إلهي شرعي وحيودي وآنو فرن إنو دتك قارسي وكاسان نبي لا إله دا وحوي وقول أن صحيحه حتى وصل الله تعريفنا أيو أهل علم قاركود وحيكو تعريفيين إنا إله دين نبي وحل إله دا نبي وحل إله دا من أوحى الله إليه بوحي وأرسل إلى قوم موافقين وأكو إلهي وحي وحيودي أنا أصاد رأي أمين وشرعي جارسي الله أمري ضد موافقين ومسلمين أهل التوحيد وأن قال الله درين رسولنا وحى الله إله ذا وكله وحيودي شرعي ضد مخالفين أنا الله درين مخالفين توحى الله قد شهد ضد قالاء إنه دين تأغي يا الله درين أرو علم أقار كتب أساسية دا يلوان أصدى الشيخ الإسلام ابن تيمية وشيغي في تاب كيس الدلائل النبوة وكشيغي ألا ما كان التعريف كلي الشيغين أو وحى إلى هذا النبي وحى الله إلى هذا وكمرك الشرع النبي هو شديدين أي عصبوني سين أي أكالو وحيودي وإنه شرعي هو شديدية لو وحيودي رسولنا وحى لها كشرع عصب لو وحيودي تعرف كان أهل العلم يقار كود باشيغي لكن بوشيبا كسا أدوري تعرف كان لفتيس بوشيبا كسا أدوري أنا وحو ياهي نبي آدم وحو أها النبي أحاديث بانا كسا أرارتا عضينا يسينو نبي أها فرسولنا ما أهين شرع النبي كهرية وعصبان السين ين مشرين ولا وحها النبي جهرية النبي جهرية يبوها مركا على كل حال تعريف كلفتي سبشي النوع سكوس عروري مركا إن شاء الله وحفي عن تعريف ك يعني مركا ابن تيمية كل تعريفي على مكر أنا كل راعي أيافي عن ابن عثيمين شرح هذا كتاب كان يا مواضيع كلبا وحمر يا سيدة جماهيرته أو حورنا يا نبي وحى الله إله ذاك الشرع اللو وحي وذي أما وحي اللو وحي وذي أنا لا نفر إن دتك إنه قرسيه أكثر كتبتي سساس مريا لكن موضع كلا أي خلافة يا أو كتبتي سكم إذا فتاويه س أو حورنا يا تعريفك كلا يعني مركا أمرا يه أو تعريفك مركا وحوي يا شرعك شرع النبي هرين وتقريرنا يا شرع عصب سيدا صنفر يا إنه مركا أوليقاي مركا على كل حال يعني النبي يا رسولنا يعني فرق أساسي هذا باللغتش هذا مركا فرق يقف يعني وكاتقي الدين ابن تيمية وشاقي رحمة الله على الجميع نبئ بإقرأ نبي قوح اللوغو وحيوذو نبي لقاقي يا إقرأ أصورة إقرأ مركي لغو سودتشيي أي النبي لقى قيلا وحان الله الصادري سورة المدثر مركي كسو دكتي قم فأنذر يا أيها المدثر قم فأنذر وحان لقى قيلا الرسول نبي صلى الله عليه وسلم وبلده مكة بلد كيسو دقنان شريوحو أها اونا كل شيء كنا برباري مكة مكة نوارو لك إلهي وقوش عليهي صحيح ماركي الدون النبي وماركي دمبوا كهجرودي ماركي قالا دي رير مكة اي نبي قرد باتيين اي نقو آنسدين إلي الدلال إلهي وحو أمري إنو هجرودو أو مكاكا هجرودو كهيرو مركو مكاكا بحي نبي صلى الله عليه وسلم دبو مكاكا الصوئيه مركاسو مكا الله هضل وحو النبي صلى الله عليه وسلم مكاي والله إنك لا أحب بلاد الله إلي وأحب بلاد الله إلى الله ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت منك مكاي وحتى يدلك إلى هاي وتشعل يهاي دلك وأبورت يدلك وتشعل يهاي وحانت هاي وحانت هاي دلك أن وتشعل هاي أنو haddaan dadkaagu iga kaasaari lahaynna kaama baxeen. Dadna markaasuu nabigu ka baxay sallallahu alayhi wasallam. Waxaana Maka ku yaalla kacbadii baa ku taalla oo guri cibaado loo dhiso gurigii ugu horeeyay ahaaday. Ilaahayna qur'aanku ku sheegay guri cibaado loo dhiso in baytullaahi alxaram ugu horeeyay. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين إلهي وحاو الشاقي قرع عباد الله سوحاو قهر رييك كسوغا مكة بكاو حلوغة جدا مكة مكة عيب وضم بيلاده هاي بكاء اللي يلاه دا مكاء اللي يلاه دا أسماء بضم يا مكة عيك لنوالده ساساوذي حجك مكاء يوم باللوحة جينيا وبيت الله الحرام كان لوحة جينيا مناسكتك لنا أقاقار كيدي كيالي مركا بلد كيس مكوها وحونا اهجر ذي النبي صلى الله عليه وسلم دبيا قد إنو لشي سنكو غاتي مدينة بعد البعثة النبي وحو تشوغي صلى الله عليه وسلم مكاء صدح يا طبعا صنع يوتيوبي مركي الله صوت يا نبي لغاية ليدة بدي الرسول صدح يا طبعا صنع يوتيوبي مركي دمنا يساقو صدح يا كنتنشرة أيو كهجرو دي النبي صلى الله عليه وسلم طبعا كي السنة نرشي ساقو دم بيسين وحقوقاتي مدينة أيو غالب كيدة تشوغي مرمر وصفر كاقا مغنيه مويان مدينة وكل انتاي مدينانا لغو آسا الكاهن وغتشوغ والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.